إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة شرفها الله إلى المدينة حماها الله، وجد اليهود يصومون، فسألهم عن سبب صومهم، فقالوا له: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه، وأغرق الله عز وجل فيه فرعون وقومه، فإنا نصومه شكرا لله تعالى. وفي رواية أخرى قال له اليهود لما سألهم عن سبب صومهم في هذا اليوم، فقالوا له: أن هذا اليوم قد نجى الله عز وجل فيه نوحا عليه السلام وقومه من الطوفان، واستقرت فيه السفينة على الجودي، ونجى الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون، وأغرق الله عز وجل فيه فرعون وقومه. فصامه اليهود شكرا لله سبحانه وتعالى. فلما علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علم بعد ذلك أن اليهود تعظم هذا اليوم وأن النصارى يعظمون هذا اليوم، فقال: لئن أحياني الله عز وجل إلى العام المقبل لأصومن التاسع والعاشر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، كما عند مسلم من حديث أبي قتادة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت. وفي الصحيحين عن ابن عباس وقد سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم كما يتحرى صيام هذا اليوم. فهذا كله يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يصوم هذا اليوم المبارك الذي كان يصومه موسى، وكان يصومه نوح عليه السلام، وكانت تعظمه أنبياء الله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتفي آثار المرسلين وأن يسير على درب النبيين، فصام يوم عاشوراء كما صامه من سبقه من الأنبياء والرسل. فلما سئل عن فضله قال أنه يكفر ذنوب سنة مضت، وإمعانا منه صلى الله عليه وسلم في مخالفة المشركين والكفار، صام مع هذا اليوم أو أراد أن يصوم معه اليوم التاسع، لأن اليهود كانت تفرد عاشوراء بالصيام فلا تصوم إلا اليوم العاشر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، ومخالفة اليهود والنصارى أمر مقصود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ به تتميز الملة وبه يظهر التوحيد ويرفع الله عز وجل منار الإسلام ويعلي راية المسلمين. فإمعانا منه صلى الله عليه وسلم في هذه المخالفة قال لأصومن التاسع والعاشر، وفي بعض الروايات التي في سندها ضعف قال لأصومن التاسع والعاشر والحادي عشر، فمن استطاع أن يصوم التاسع والعاشر فهذا هو أكمل الأحوال، فإن لم يستطع صام العاشر والحادي عشر، أي من استطاع أن يصوم الجمعة اليوم وغدا السبت فهذا أكمل الأمر، فإن عجز عن هذا صام العاشر والحادي عشر، أي صام السبت والأحد، فإن عجز عن هذا أيضا أفرد السبت وحده بالصيام، وهو صحيح إن شاء الله. فعلى هذا أكمل الأحوال أن يقتفي المسلم أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم التاسع والعاشر معا إن استطاع، فإن لم يستطع صام العاشر والحادي عشر، فإن لم يستطع أفرد العاشر بالصيام وإن كان يوم سبت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء ما لم يتحرى صيام غيره من الأيام، لعظيم فضله عند الله رب العالمين، إذ هو اليوم الذي أهلك الله عز وجل فيه الطاغية الذي ادعى أنه رب وإله للناس، إذ هو اليوم الذي نجى الله رب العالمين فيه موسى والمستضعفين من قومه، إذ هو اليوم الذي نجى الله رب العالمين فيه نوحا ومن آمن معه من قومه، فلعظيم مكانته ومنزلته عند الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أن يصومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه لما له من أجر عند ربه بصومه، فمن أجره عند الله عز وجل أنه يكفر ذنوب سنة مضت، فالعبد إذا مضى عليه العام يقترف من الذنوب ما الله عز وجل به عليم، إذا جلس مع نفسه يتذكر ما اقترفه لسانه من غيبة ونميمة، ما اقترفه لسانه من كذب وبهتان، من تضليل وزور، إذا جلس يتأمل ما اقترفته عيناه من نظر حرام ومن فعل حرام، إذا جلس ينظر فيما سعت فيه قدماه إلى الحرام وما فعلت فيه يداه الحرام، إذا جلس يتأمل ما صنع قلبه من الحرام، فكم مرة حقد فيها على مسلم، وكم من مرة حسد فيها مسلم، وكم من مرة تمنى فيها زوال النعم عن المسلمين، كم من مرة تمنى ألا يكون الناس مثله في خير آتاه الله إياه، وهذا واجب على المسلم أن يتمنى لإخوانه من الخير ما يتمنى لنفسه، كم من مرة فعل حرام واقترف ذنوبا ومعاص، فإذا ما تذكر أن هذا اليوم يغفر له ما قدمته يداه ولسانه ورجلاه وعيناه وقلبه من الذنوب والمعاصي، فهذا إذن يوم عظيم شريف ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، ولا يضيعن الفرصة فيه، ولا تحملنك الدنيا بزخارفها وبهرجها، ولا تحملنك النفس بأمانيها وغرورها، ولا يحملنك القلب بضعفه وخوره أن تترك صيام هذا اليوم الشريف المبارك، فإن الدنيا تقبل عليك بزخارفها فتراك مشغولا، عملك صعبا شديدا، فيسوف هذا لك أن تترك الصيام لصعوبة عملك ومشقة عملك وعظيم جهدك فيه، فتضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة، ومن أدراك يا صاحبي أتوفق لها بعد ذلك أو لا. وربما تحملنك النفس الأمارة بالسوء أن تسوف وتؤجل أن تعطل وتماطل، فلا تصوم هذا اليوم الشريف المبارك من أجل حجج تفرضها عليك النفس الأمارة بالسوء. فاتق الله رب العالمين، وأقبل على المنحة التي أعطاك ربك عز وجل، فهذه فرصة عظيمة، فإنك إن ضيعت يوم عاشوراء لن تستطيع أن تدركه بعد ذلك إلا في عاشوراء آخر. إذا ضيعت هذا اليوم أنى لك أن تدركه مرة أخرى، وكيف السبيل إلى إدراكه؟ ولا يوجد في العام كله يوم واحد صيامه يكفر ذنوب السنة التي مضت إلا أن يكون يوم عرفة، إلا أن يكون هذا اليوم هو يوم عرفة، فلما تضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة؟ لما واليوم قصير، والحر والحمد لله لا يوجد فيه، والعناء في الصيام يسير، فلما تضيع على نفسك هذه الفرصة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما عند مسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، أي عبادة في زمن تكثر فيه الفتن ويكثر فيه القتل والاعتداء ويكثر فيه الدماء السائلة من غير ما موجب لسيلانها إلا العدوان والظلم، في مثل هذه الأزمنة تكون العبادة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قلبت بعينه في هذه الدنيا رأيت هذا رأي العيان، فكم من مسلم يموت من غير جريرة ولا ذنب، كم من رجل يسيل دمه من غير جريرة ولا ذنب، كم من أناس يخرجون زرافات ووحدانا، ثم يعتدي بعضهم على بعض في الميادين العامة والطرقات العامة، ولا يدري القاتل فيما يقتل، ولا يدري المقتول فيما يقتل، هرج وفساد وشر وفتنة. ففي مثل هذه الأزمنة إذا جنح العبد إلى عبادة الله، وإذا جنح العبد إلى مرضات الله، فلزم بيوت الله ولزم بيته واجتهد في عبادة ربه، كان كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لزم طريق العبادة ولزم طريق الطاعة سيجد في أثناء هذا كثيرا من المعترضين عليه، فمن قائل له أنت جبان، ومن قائل له أنت سلبي، ومن قائل له أنت تخالف جموع العلماء وشيوخ الفضائيات وأحزاب الإسلام، وهو في هذا كله يتحمل هذا ابتغاء وجه الله، صابرا محتسبا على ما يلقاه من عناء وعلى ما يلقاه من قيل وقال. وهذا الصبر مجاهدة، وهذا الأمر له عند الله ثواب عظيم. فلأجل هذا كانت العبادة في هذه الأزمنة كهجرة إلى رسول الله، فالناس منصرفون إلى دنياهم وإلى أحوالهم وإلى رغباتهم وإلى أهوائهم وإلى ما تمليه عليهم قلوبهم، وهذا منصرف إلى عبادة ربه وإلى طاعة مولاه. هذا يسهر ليلة أمام الفضائيات يسمع ما قال فلان وعلان، يسمع ما يجري هنا وهناك، والآخر يسهر ليلة يقرأ القرآن ويصلي للرحمن ويطالع في كلام العلماء ليعرف أين الحق يكون. هذا يمضي نهاره سعيا ولهفا وراء الدنيا، وهذا يمضي نهاره صائما ذاكرا لربه جل جلاله، فكيف يستويان؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على الاجتهاد في العبادة في مثل هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها الهرج، من أجل أن عبادة الله عز وجل هي صمام الأمان للأمة وهي سبب النجاة للمسلمين. يوم كانت بدر، يوم خرج الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم وقبهم وقضيدهم يريدون أن يستأصلوا رسول الله وأن يزيلوا الإسلام من فوق وجه الدنيا، خرجوا هكذا يملأهم الأشر والبطر والعجب والغرور، خرجوا على مسلمين ضعفاء قلة لا يملكون من السلاح ما يملك الكفار وليس لهم من الأعداد ما للكفار، خرجوا والغرور يملأ قلوبهم ونفوسهم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في عريشة جعلت له ويرفع يديه إلى السماء داعيا ربه جل جلاله أن ييسر له النصر الذي وعده، ويدعو ويجتهد في الدعاء وفي التقرب إلى الله وفي الذل والخضوع لمولاه، حتى يدخل عليه الصديق مشفقا عليه خائفا عليه قائلا له هون عليك يا رسول الله. فهذا جهاد عظيم، وكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب نصر المسلمين. فأين دعاء الأمة ربها جل جلاله؟ أين هذه العبادة العظيمة؟ أين هذه الطاعة الجسيمة في حياة المسلمين اليوم؟ إن الناس اليوم يجلسون ينظرون إلى الفضائيات وما يجري على المسلمين في شتى بقاع العالم، فتتحدر الدموع أسى وحزنا وتمتلئ القلوب كمدا وحسرة، ولكن أين دعاء الناس لربهم؟ أين عبادة المسلمين لربهم؟ وأين إقبال المسلمين على الله؟ إن الأمة تنصر إذا عادت إلى ربها وإذا اتبعت نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تنصر بالمظاهرات ولا الاعتصامات، والواقع خير شاهد عند من يعي ويفهم. هل نصرت المظاهرات أمم؟ هل نصرت الاعتصامات أمم؟ هل غيرت الأحوال؟ هل بدلت الأمور؟ هل جرى ما كان يتمناه الخلق والناس؟ إن الأمة تنصر إذا عادت إلى ربها ومولاها، إن الأمة تنصر إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غرس الناس في المسلمين أنه يجب عليهم أن يطيعوا ولي أمرهم، وإن جار وإن ظلم استقامت الأمور ومضت الأحوال على حال طيب بإذن الله. ولكن القوم لما كانوا قديما لا يرون سمعا ولا طاعة، ويرون المظاهرات من الجهاد والاعتصامات من نصرة الدين، لا يستطيع اليوم أن ينطقوا ببنت شفة بحرمة هذه المظاهرات وبحرمة هذه الاعتصامات، لأنهم قديما هم الذين أججوا نيرانها، هم الذين أطلقوا لها العنان لتملأ شوارع وميادين البلاد بالشر وبالفساد هنا وهنالك. فاليوم لا يملك إلا أن يخرجوا في مظاهرة إذا مظاهرة، ولربما يا صاحبي يشتبك الفريقان فتكون الدماء ويكون الشر والفساد. لما لا يرسخ في اعتقاد المسلمين أن طاعة الله سبحانه وتعالى هي سبب عزهم ونصرهم؟ هذه الطاعة بامتثال أمر الله ورسوله، في طاعة ولي أمر المسلمين، وإن جار وإن ظلم وإن تعدى حدود الله تعالى يجب أن يطاع. ما لم يأمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم المدينة ووجد اليهود صياما يصومون هذا اليوم شكرا لله رب العالمين على نجاة موسى عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أولى بموسى منكم. وهذا حق وصواب لا مجاملة فيه ولا تعصب، فاليهود يصفون الله بأقبح الصفات ويصفون الأنبياء بأخنع الصفات. من أجل هذا هذه الأمة المسلمة هي أولى بالأنبياء والرسل من جميع الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى. فاليهود يصفون لوطا بالزنا. أنت إذا ما قرأت في سفر التكوين تجد اليهود يصفون عشرة من أنبياء الله تعالى أنهم يزنون بالمحارم. فهذا نبي يزني بأمه، وهذا نبي يزني ببنته، وهذا نبي يزني بأخته. إن الرجل سليم الفطرة يأبى كل الإباء ويرفض كل الرفض أن يقع على أمه أو يقع على بنته. يأبى هذا كل رجل سليم الفطرة لا يكون مسلما. بل لو أتيت برجل كافر ذي فطرة سليمة ثم قلت له اذني بابنتك لرفض هذا غاية الرفض وأبى هذا غاية الإباء. فكيف يوصف به الأنبياء والرسل؟ اليهود بهذا يصفون الأنبياء، يصفونهم بأنهم دناة فجرة يزنون بمحارمهم من النساء بالبنات والأخوات. أهذه أمة يقال أن كتابها كتاب مقدس؟ لأجل هذا قال رسول الله: نحن أولى بموسى منكم. إنك إذا فتحت سفر التكوين وجدت فيه أن الله رب العالمين أمر موسى أن يكون نبيه وأن يكون رسوله إلى فرعون، فأبى موسى ورفض. أبى موسى أن يكون نبيا لربه وأن يكون رسولا لمولاه، رفض النبوة والرسالة في زعم اليهود أخزاهم الله. ثم مضى موسى وترك ربه وهو غاضب يملأه الغضب، هكذا تصف التوراة. ثم انصرف موسى عليه السلام، فلما أن غضب عليه ربه تعالى نزل إليه إلى هذه الأرض ليقابل موسى وهو يسير في الصحراء ليقتله. فلما فطنت امرأة موسى لهذا الأمر أخذت ولدها الصغير فختنته، فسال الدم من ولدها فأخذت هذا الدم فلطخت به قدمي موسى عليه السلام. فلما نزل الله عز وجل من عليائه ليقابل موسى فيصارعه ويقتله كما يصارع الرجل صاحبه، كما يصارع الرجل غريمه، نزل الله ليصارع موسى عليه السلام. فجاءت امرأة موسى فقالت له: إن موسى أصابه ما أصابه من هذه الدماء، وإنه عريس لي الليلة. فلما رأى الله رب العالمين الدماء على قدمي موسى سكن غضبه ورضي، ثم صعد إلى سمواته. هكذا تفسر التوراة ربنا سبحانه وتعالى بأنه رب مغفل لا يدري الدماء التي على قدمي موسى أهي من موسى أم من ولده. ثم تصف التوراة ربنا تبارك وتعالى أنه ينزل ليصارع عبدا من عباده، لا يستطيع الله أن يقضي على هذا العبد بأمره، بل لابد أن ينزل له إلى هذه الدنيا فيصارعه. ثم تصف التوراة ربنا تبارك وتعالى أنه إذا رأى الدماء سكن غضبه، وكلما سالت الدماء رضي الله. فلأجل هذا اليهود يتقربون إلى ربهم بإسالة دماء المسلمين، لأنهم يعتقدون أن هذا يحبه الله ويرضي الله. فلأجل هذا هم يسيلون دم كل رجل لا يعتقد معتقد اليهود، وبخصوصا المسلمين. هكذا تصف التوراة ربنا تبارك وتعالى. فلأجل هذا قال رسول الله لليهود: نحن أولى بموسى منكم. هذا حق لا امتراء فيه، هذه ليست مجاملة وليس اعتداء على شراذم اليهود هؤلاء، بل هكذا يصفون الله تعالى في توراتهم التي يزعمون أنها كتاب مقدس. أهذه أمة عظمت ربها؟ أهذه أمة عظمت نبيها؟ ثم اقرأ في القرآن ماذا قالت اليهود عن الله في آل عمران. قالت اليهود كما قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فاليهود يصفون الله بالفقر وهم الأغنياء، الله فقير يقترض منهم وهم الأغنياء ذوي المال والجاه والسلطان. وفي المائدة يقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة ورب بخيل لا ينفق ولا يعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه فيقول: يده ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قارن الوصف بالوصف. اليهود يقولون أن الله بخيل لا ينفق ولا يعطي وهو فقير محتاج، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أن يده ملأى غناه لا ينتهي سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار، يعطي وينفق جل جلاله. وهو القائل في الحديث القدسي الذي أخرجه أحمد ومسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. هكذا نصف نحن ربنا سبحانه وتعالى بالغنى التام والكرم التام، أما هم فيصفوه تعالى بالفقر والبخل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: نحن أولى بموسى منكم، وكان هذا حقا وصوابا لا امتراء فيه. ومن يعرف عقيدة اليهود وما يدينون به ربهم تعالى يعرف صدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشراذم من اليهود التي تقتل المسلمين في أرض الإسلام، التي تقتل المسلمين في غزة وتشيع فيهم القتل الذريع الموحش الذي لا يرعى في المسلمين إلا ولا ذمة، لا يرحم صغيرا رضيعا ولا كبيرا شيخا ولا امرأة عجوز، لا يرحم أحدا، بل تنطلق صواريخهم وقنابلهم تصيب من تصيب وتقتل من تقتل، لا تفرق بين العاجز والقوي، بين المريض والصحيح، بين الرجل والمرأة، بين الكبير والصغير، في ظلم لم يعرف الناس له مثيل إلا عند التتر ومن على شاكلتهم. هذه الأمة تفعل هذا لأنها تعتقد كما في توراتها أن القتل والدماء مما يقربهم إلى الله تعالى، أن قتل المسلمين وإبادتهم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أطفالا وشبابا، من القرب العظيمة والطاعات الجسيمة. فلأجل هذا يقتلون المسلمين بهذه الصورة. وإن الله عز وجل ناصر دينه وناصر أمة نبيه، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. وبعد، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قسطنطينية. فتبين من هذا أن المسلمين سينصرهم الله عز وجل ويرفعهم ويعليهم حتى يفتحوا القسطنطينية ومن بعدها رومية. أما القسطنطينية فقد فتحها الملك الشاب المسلم محمد الفاتح رحمه الله، ودخلها وكانت قلعة من قلاع النصارى العظيمة، فدخلها وفتحها ونصره الله عز وجل في يوم لا ينساه ولن ينساه النصارى ما كان في الدنيا شمس وقمر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحوا بعدها رومية، ورومية هي روما التي فيها الفاتيكان، التي يقبع فيها باباها، التي تعتبر قلعة نصرانية في العالم كله. فقلعة النصرانية في العالم كله هي الفاتيكان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحونها وينصرون على أهلها، وهذا معناه أن الله عز وجل سيعيد لهم عزهم، وسيعيد لهم مجدهم، وسيعيد لهم قوتهم، وينصرهم الله تبارك وتعالى على هؤلاء النصارى من الأمريكيين والأوروبيين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر ناطقا بقدرة الله رب العالمين: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. فهذا كله يبين أن الله عز وجل سيرفع راية الإسلام، سيرفع منار المسلمين، ولكن هذا منوط بعودتهم إلى الله رب العالمين، منوط بالبذل والعطاء، منوط بالتضحية والفداء. ألم تنظر في أصحاب رسول الله؟ فهذا أبو بكر ينفق ماله كله لله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على مشارف الموت: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وهذا عثمان يجهز جيش العسرة ويحفر بئر رومية، وهذا عمر رضوان الله عليه الفاروق البطل الذي لا يخشى في ربه لومة لائم، وهذا خالد بن الوليد يموت على فراشه وجسمه مليء بالطعنات والضربات والرميات من كثرة جهاده في سبيل الله. يسألونه يوما: ماذا تتمنى في الدنيا؟ يقول: أتمنى فرسا وأتمنى سيفا أجاهد به في سبيل الله في ليلة شديدة البرودة. إن من رحمة الله رب العالمين وفضله أن يلقي في قلب عبده محبة الطاعة ومحبة الإقبال عليه سبحانه. إن هذا الدين لا ينصر من فراغ، ولا ينصر بالأماني، ولا ينصر بالأقوال العريضة، بل لا بد من العمل والسعي. الغني ينفق من ماله، والفقير يسعى في طاعة مولاه، والعلماء ينكبون على العلم، والطلبة ينكبون على العلم، ويعينهم من أحاط بهم. إن علماء الأمة هم صمام الأمان للمسلمين، فكم من مسلم نجا من هلاك في الدنيا والآخرة بفضل الله ثم بفضل هؤلاء العلماء. وإن بلدا عرت وخوت من أهل العلم هي بلد ضال، وهكذا قال رسول الله: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كل بلد وقرية، كل محلة لا يوجد فيها من أهل العلم أقوام، فاعلم أن الضلال يضرب فيها ويسكن أرضها ويسير فيها سيرا حميدا. اعلم أن الشيطان يستبد بأبنائها ويتلاعب بعقولهم وأفئدتهم، لأن العلماء هم صمام الأمان، وهم مشعل الهداية لهذه الأمة. فإذا خلت محلة أو قرية أو مدينة من عالم، فإن أهلها يتخبطون في ظلمات الجهل والضلال. وأنت قد تقول يا صاحبي: إن العلماء موجودون على الفضائيات، فما أسهل العثور عليهم. فقل لي بربك: لو نزلت بك نازلة عاجلة وأمر سريع تريد فيه أن تعلم وجه الحق على جناح السرعة، فإذ لم يكن في محلتك عالم إليه تأوي كما تأوي الطيور إلى أعشاشها، فمن ستسأل عندها إلا أن تعود إلى جهلك وهواك، فتتصرف على غير مرضاة الله. فربما وقعت في الضلال فتريد بعد ذلك الخلاص، فلا سبيل للخلاص والنجاة. إن أمة لا ترعى علماءها ولا ترعى طلابها، إنها لأمة تسطر بيدها ويمينها ضلالها وتسعى إلى سبيل سخط الله وغضبه تعالى. إن الأمة عباد الله ينبغي أن تتكاتف، الأغنياء والعلماء والطلبة والوجهاء والكبار والصغار، لنصرة هذه الأمة، ليعود المسلمون إلى الله، لا يعودوا إلى الميادين والشوارع يختلطون رجالا ونساء، كبارا وصغارا، في مناظر لا ترضي الله تعالى. لو خرج رسول الله من قبره فرآهم على هذا الحال يجتمعون وبمثل هذا الأمر يفعلون، أكان يرضى رسول الله؟ أكان يشهد هذا ويشاركهم؟ بالله عليك أن تقل لي: لو خرج رسول الله ورأى مظاهرة إسلامية كانت أو غير إسلامية، أتتصور أنت أن يقف الرسول وسط المتظاهرين يهتف كما يهتفون ويقول ما يقولون؟ أتتوقع هذا أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر في الأمر بعين الروية، بعين الفهم الصحيح، واحكم على الأمر كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المسلمين اليوم يعيشون محنة عظيمة جسيمة، ولا ترفع هذه المحنة إلا بالعلم الشرعي الصحيح. فالشيعة الروافض غدا في عاشوراء يأتون بشاة حميراء يكتبون عليها عائشة، ثم لا يزالون يشدون وينتفون في شعر هذه الشاه، ويزعم الحق أنهم بهذا يعذبون عائشة، ثم يأتون بالسكاكين وبأمثالها فيضربون جسومهم فتسيل الدماء من أجسادهم، يزعمون أنهم يفعلون هذا حزنا على الحسين رضي الله عنه إذ قتل في يوم عاشوراء، ويفعلون هذه الأفعال النكراء يزعمون بها نصرة الحسين وآل البيت، وإن قيل لهم هذا حرام سموك ناصبيا عدوا لأصحاب لآل بيت رسول الله وأنت عندهم كافر. يأتون هؤلاء بنسائهم ورجالهم مختلطين، والرجال تتعرى أبدانهم والنساء ينظرون ويشاهدون هذه الأبدان العارية، وهذه الأبدان تضرب بالسكاكين وما شاك لها، فتسيل الدماء والنساء تنظر تلطم الوجوه وتشق الجيوب في اختلاط سافر يزعمون به أن هذا ينصر به الله ورسوله. كيف يكون ذلك؟ والمصيبة العظمى والداهية الجسيمة أنهم يريدون أن يفعلوا هذا في الجامع الحسين، يريدوا أن يقيموا هذه الطقوس من لطم الخدود وشق الجيوب وتعري النساء واختلاط الرجال بالنساء في الجامع الحسين باعتبار أن فيه رأس الحسين، وهذا كذب وضلال، فرأس الحسين لا توجد في هذا المسجد، وإنهم إذا أقاموا هذه الطقوس ترتب على هذا انتشار مذهبهم وشيوعه في الناس، وهذا ما حذر منه أهل السنة وعلماء السنة لما قامت هذه القائمة السوء، حذروا من انتشار هذا الفساد وهذا الشر في الأمة. فماذا يرجى من بعد أن يفعل هذا في جامع الحسين والعوام المسلمين المساكين البسطاء يقولون لك إن هؤلاء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، فلما تنقمون على الشيعة؟ ننقم عليهم لأنهم غيروا الملة وبدلوا الديانة، زعموا القرآن ناقص ومحرف، كفروا أبا بكر وعمر، كفروا الصحابة، كفروا مسلما، كفروا البخاري، كفروا أحمد، كفروا الشافعي. فماذا يراد بعد ذلك من هؤلاء؟ ماذا يراد؟ الشيعة ما دخلوا ديار إلا وأبادوا أهل السنة بها. انظر في العراق وماذا جرى عليهم، وقد نصحتك قبل أن تقرأ كتاب غربان الخراب، فما قرأت ولا تعلمت، فلما تعترض وأنت لا تدري حقائق الأمور؟ الشيعة لما دخل الأمريكان العراق دلوهم على مواطن أهل السنة وعلى علمائهم وطلاب العلم فقتلوهم شر قتلة، قتلوهم ونكلوا بهم. يوم دخلوا إيران ماذا جرى؟ وإيران العاصمة الوحيدة في العالم كله الذي لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة، أمريكا قلعات الكفر يوجد في عواصمها مساجد لأهل السنة، أما إيران فلا لا، ويحجر على أهل السنة فيها حجرا عظيما ويضطهدون اضطهادا جسيما. فلما لما نتركهم يتوغلون في ديارنا وفي بلادنا وفي مجتمعاتنا؟ ومصر سنية، ومصر كانت وستبقى إن شاء الله أعلى وأعفى دولة في العالم الإسلامي في النجاة من التشيع والرفض، بحمد الله رب العالمين. إن الشيعة ترمق عيونهم الجامع الأزهر لأنهم هم الذين بنوه، فلا زالوا يحلمون أن يرجعوا إليه وأن تجلس آياتهم ليدرسوا في الجامع الأزهر المذهب الجعفري الذي يعتنقوه في الفقه وينشروه في الأمة ويصيرهم سادات الفتوى ورجال الدين، وهذا أمر خطير. وتعلمون أن في الأمة أحزابا تجاملهم، أحزابا تشايعهم، أحزابا تناصرهم، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وعودوا إلى ربكم وتوبوا إلى الله وتمسكوا بسنة رسول الله، ولا تحيدوا ولا تحيفوا ولا تجوروا، ولينصر القوي منكم الضعيف، وليعن العالم الجاهل، وليعن الغني الفقير. عباد الله، إن الله أمرنا أن نتعاون، فقال وتعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى، تعاونوا على الخير على المعروف لا على الشر والفساد، تعاونوا تحت ظلال الكتاب والسنة لأدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هذا اليوم يذكرنا باليهود وبصنيعهم وبجرائمهم وبما يفعلوه بالمسلمين، والله ناصر دينه وناصر أمته وناصر عباده، ولكن يعودوا إلى الله ويستغفروه ويتوبوا إليه. إن هذا اليوم يذكرنا بالشيعة وبقبح فعالهم ومنكر أقوالهم وسيء هديهم، وهذا يوجب علينا أن نحذر الأمة منهم ومن صنيعهم. فالشيعة إن شاءوا لأنفسهم أو عما قريب سيكون حزبا سياسيا، وهم يملكون الأموال الطائلة سينفقونها على الفقراء والمساكين ليربحوا أصواتهم، لأن الناس لا يعرفون حقائق الأمور، يعطون من يعطيهم ويبذلون لمن يبذل لهم، وهؤلاء يملكون المال والعطاء، سيعطون الناس ويعطيهم الناس، ولربما وجدتهم حزبا قويا على الساحة السياسية المشؤومة في مصر ها هنا عما قريب، قريب جدا، ربما رأيت هذا ربما بعدها يا صاحبي صاروا سادات البلاد وحكام الأقطار، عندها سترى ما سيجري على أهل السنة من تنكيل وقتل من تشريد وسفك للدماء. عباد الله، علموا الناس وبينوا الحقائق، فهموا الناس وعرفوهم حقائق الأمور، علموا الأمة، علموا الناس وبينوا لهم حقائق الأمور قبل أن يأهلك الناس أمام أعيننا ولا نملك لهم ضرا ولا نفعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم جنب مصر كيد اليهود والنصارى، جنب مصر كيد اليهود والنصارى، جنب مصر كيد اليهود والنصارى، جنب مصر كيد الشيعة الروافض، جنب مصر كيد الشيعة الروافض، جنب مصر كيد الشيعة الروافض. اللهم اجعلها سنية يا رب العالمين، اجعلها سنية يا رب العالمين، اجعلها سنية يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اهلك الظالمين بالظالمين، اهلك الظالمين بالظالمين، اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، اخرجنا من بينهم سالمين، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احفظنا بركنك الذي لا يضام، احفظنا بركنك الذي لا يضام، احفظنا بركنك الذي لا يضام، نجنا من كيد عدونا، نجنا من كيد عدونا، نجنا من كيد حاقد حسود، نجنا من كيد حاقد حسود، نجنا من كيد ظالم غشوم، نجنا من كيد ظالم غشوم، نجنا من كيد ظالم غشوم. اللهم أمن مصر يا رب العالمين وسائر ديار المسلمين، اللهم أصلح رئيسها، أصلح رئيسها، أصلح رئيسها، هيئ له البطانة الصالحة، هيئ له البطانة الصالحة، هيئ له البطانة الصالحة، بصره بالخير ليراه، بصره بالخير ليراه، بصره بالخير ليراه، اجمع عليه قلوب المسلمين، اجمع عليه قلوب المسلمين. اللهم نجي فلسطين، نجي فلسطين، نجي فلسطين، نجي أبناءنا في غزة، ونجي نساءنا في غزة، ونجي إخواننا في غزة، ونجي آباءنا في غزة. اللهم انتقم من اليهود ودمر على اليهود، دمر على اليهود، دمر على اليهود، امكر بهم وانت خير الماكرين، امكر بهم وانت خير الماكرين، امكر بهم وانت خير الماكرين. يا شديد المحال، يا شديد المحال، يا شديد المحال، انتقم من اليهود ومن اعان اليهود، انتقم من الامريكان ومن ناصر الامريكان، ومن اعان الامريكان ومن ناصر الامريكان. اللهم لا تجعل مصر الا على الحق والهدى، جنبها قادة السوء ورجال السوء وابناء السوء. اللهم سلمها يا رب العالمين، امنها يا رب العالمين، احفظها يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، اجعل الجنة مصيرنا، اجعل الجنة مصيرنا، اجعل الجنة مصيرنا، اجعل الجنة مصيرنا. اللهم توفنا وانت راض عنا، توفنا وانت راض عنا، توفنا وانت راض عنا. لا طاقة لنا بعذابك، لا طاقة لنا بعذابك، لا طاقة لنا بعذابك. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.